الناس وكنا في دروس مضت تكلمنا على حديث المشهور الذي رواه أبو هريرة وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. ووقفنا عند قول الشارح رحمه الله ذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ثم قال وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه مثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفع ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. قول هذا الإمام الزاهد رحمه الله إن الشكر هو شكر الجوارح وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات بمعنى أن يسخر الإنسان جسمه كله لطاعة الله ويبتعد عن المعاصي فبصره مثلا لا ينظر فيه إلى المحرمات وإنما يستعمل نعمة الإبصار في طاعة الله قراءة القرآن النظر للمباحات يسلك به الطريق يميز به بين الأشياء النافعة والضارة وما شابه ذلك. أما أن يستعمل هذا البصر في النظر إلى عورات الناس إن هذا من جحد نعمة الله. وكذلك السمع إذا أن الإنسان استعمل سمعه في سماع الحق وأغلق سمعه عن سماع الباطل لا يسمع الغناء لا يسمع المزامير لا يسمع اللغو فإن هذا قد استعمل سمعه في طاعة الله يستمع إلى كلام الله يستمع إلى ما ينفعه من دروس علمية أو مواعظ أو نحوها فإنه بهذا يكون قد شكر النعمة. اللسان إذا استعمله الإنسان في ما يعود عليه بالنفس من قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيضاح الحق للخلق ونحو ذلك فإن هذا قد شكر نعمة ربه. وإذا استعمل لسانه في اللجاج والأيمان الكاذبة وشهادة الزور وقول البهتان والكذب والغيبة والنميمة والفاحش من الكلام فإن هذا قد أنكر وجحد نعمة الله عليه في الكلام أو في اللسان. وهكذا يقال في بقية الحواس والجوارح والأعضاء من الأيدي والأرجل وغيرها. ويقول أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه حاله حال إنسان حصل على كساء على ثوب فأمسكه بطرفه ولم يلبسه فلا يقيه من الحر ولا من البرد ولا من الثلج ولا من المطر يعني ما استفاد هو أمسك هذا الثوب لكن ما استفاد. وكذلك الإنسان الذي يشكر بلسانه ولا يشكر بأعضائه وجوارحه وقلبه. يقول يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل. حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته، وبنعمة أخرى في الرزق. حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. فالإنسان الذي يتعامل نعمة الله، أنت أيها العبد، الله تعالى خلقك ورزقك، خلقك في أحسن تقويم، وجعل لك السمع والبصر والفؤاد، لسانا وشفتين، وهداك للنجدين، وميزك من بين سائر المخلوقات، وأنعم عليك بالرزق، وسهل عليك جمعه وأكله وهضمه. فهذه لا بد أن تشكر الله تعالى عليها، فتشكره على نعمته في خلقك، وعلى نعمته فيما يحفظ هذا الخلق، بما يصون صحتك وسلامتك، ويشمل هذا سائر النعم التي تحفظه، ومنها الرزق الذي به تتغذى، والمركب الذي تركبه، والسكن الذي تسكنه، والثياب التي تلبسها، والأمن الذي تستظل به. فهذه كلها من نعم الله تعالى، يلزمك أن تتنبه لها وتؤدي حق الله فيها. فيقول: الإنسان الذي يتذكر هذه النعم ويؤدي شكر الله عليها، فهذا هو الذي يعتبر من أهل الحزم والفهم، والذي أدى الشكر بأصله وفرعه. قصة أخرى، يقول: رأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته، فقال الحسن رحمه الله: لله في كل عضو منه نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. هذا إنسان جاهل مسكين، لابس ملابس جميلة، وامتلأ بطنه من نعم الله، فخرج يمشي في الشارع وصار يتبختر في مشيته. معنى يتبختر، رفع صدره وصار ينظر إلى الناس نظرة احتقار وازدراء، يرى أنه خلق آخر غيرهم، وأن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا مثله. فالحسن أشفق عليه وقال: لله في كل عضو من أعضاء هذا المسكين نعمة. وهو نسي كل هذه النعم، وصار يتعالى ويتبختر ويتكبر، وأصيب بالعجب. يقول: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. هذا الإنسان الذي يتبختر، لو أنه أصابه مسمار أو شوكة في أصبعه، ما موقع التبختر في هذه الحالة؟ كل التبختر سيزول، سينحني ويبكي ويصيح ويستنجد لإخراج هذه الشوكة التي أصابت ظاهر جلده أو جلد أصبع من أصابعه، ونسي ذلك التبختر والعجب. في كل جزء من أجزائك نعمة، في كل جزء من أجزاء بدنك نعمة تستوجب منك شكر الله تعالى عليها. أما الدرجة الثانية من الشكر، فهو الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات. وهذه درجة السادسين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فيقول الدرجة الثانية درجة الشكر، وهو الشكر المستحب، وهو بعد أداء الإنسان للواجبات وتركه للمحرمات يشتغل بالنوافل، يجتهد في تحصيل نوافل العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة رحم وسائر أنواع القربات. فهذا شكر مستحب ليس واجب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا، وكان يقوم الليل ويقرأ أحيانا في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء وزيادة في ركعة واحدة. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو يعمل هذا شكرا لله الذي أنعم عليه بالنعم العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا من الواجبات إلا وقد أتى به، ولا يقترف شيئا من المحرمات بل يجتنبها كلها، لكنه عليه الصلاة والسلام يجتهد في تحصيل النوافل، ومن ذلك قيام الليل، ومن ذلك قيام النفس، ومن ذلك الصدقة وسائر أنواع القربات التي كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء رحمهم الله لما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي. وهذا ينبهنا على أن الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أنواع التعبد لله من عبادة البدن، عبادة الأعضاء، عبادة المفاصل، عبادة اللسان. فيسخر الإنسان جسمه كله ليستدل لطاعة ربه جل وعلا. يقول هذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق واجب، إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة واجب على الرجال، من سمع النداء فلن يجيب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا في حق الرجال دون النساء. فالرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. ولما جاءه أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة حيث لا قائد له وطريقه فيه معوقات أذن له، فلما ولى سأل وقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. إذا أجد. فالمشي إلى الصلاة مع أنه يترتب عليه كثير من الثواب فهو واجب على الرجال. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس إما في حكم بينهم أو في الإصلاح. روي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أي إصلاح المتخاصمين وإزالة النزاع الذي كان بينهم، فإن هذا نفع متعدي وهو حل لمشكلة قائمة بين طرفين من فئتين أو شخصين. قال ومنه ما هو قاصر النفع كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة والصلاة ركعة الضحى، أي أن من العبادات التي هي شكر لله تعالى ما يكون نفعه قاصر على صاحبه كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فإن هذا نفعه يخصك عنه ولا يتعدى إلى غيرك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح ذات البين، فإن نفعها متعدي. قال وصلاة ركعتي الضحى وإنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمه سلامة هذه الأعضاء، وبقية هذه الخصال مذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة فيها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن وهي 360 كما في حديث عائشة الذي مر بنا في درس سبق. البخاري رحمه الله من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة الخيوري قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العين، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 40، وهذا من خصال الخير الذي يستهين بها الناس وهي ذات أثر. ومنيحة العنز أن يعطي الإنسان شخصا عنزا لينتزع بحليبها ثم يردها لأجل أن يحلبها، هذا من عمل الإحسان والنفع المتعدي، وهي أمور قد يستحقلوها الناس ويستقلوها، لكنها تنفع وتدخل السرور على كثيرين. فإذا فعلها الإنسان رجاء الثواب من الله وهو يصدق بوعد الله فإن الله تعالى يدخله في هذه الجنة. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. الصحابة رضي الله عنهم عزوا أو التابعون عزوا فيما تصوروه أدنى من منيحة العنز، فذكروا منها رد السلام على من سلم عليك، تشميت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق وما شابه ذلك، فبلغوا 15 وبقي 25 ما أدركوها. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الإبل حلقها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها عليها في سبيل الله. هذه حقوق تتعلق بالابن، فمن حق الابن ان الانسان يحلبها على الماء اذا ورد الماء، فيحلب هذه الابن ليستفيد منها الناس الذين يتجمعون عند موارد المياه، وإعارة دلوها الذي يمزح به الماء من البئر. فإذا ارتويت وارويت إبل تعير الدلو لمن لا يكون معه دلو ليسقي ويستقي، وإعارة فحلها وهو الجمل لأجل أن يلقح نوق الآخرين ولا يأخذ على ذلك أجرة، ومنيحتها وهو أن يعيرها لشخص لأجل أن يحلبها وينتفع بحلبها. وحمل عليها في سبيل الله أي أن يبذلها لأجل أن تركب لينتفع بركوبها من يجاهد في سبيل الله عليه. مسائل أخرى وردت في حديث خرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه. وخرجه الحاكم وغيره بزيادة وهي: وما أنفق المرء على نفسه وأهله كتب له به صدقة، وما وقى به عرضه كتب له به صدقة، وكل نفقة أنفقها مؤمن فعلى الله خلفها ضامن، إلا نفقة في معصية أو بنيان. فكل معروف صدقة يحصل الإنسان به على أجر، ومن المعروف أن تقابل أخاك بوجه طلق، ما تدفع فلوس ولا تقوم بجهد ولا تتكلف مشقة، إنما تكون أسارعك منفتحة ومشرحة أمام أخيك المسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة تثاب عليك من عند الله تعالى، وأنت لم تتكلف شيئا، بل إنك اكتسبت راحة نفسية وأنس، بدلا من أن يكون الإنسان عصبي ومتوتر وعنده اكتئاب وقلق، يصير مشرح الناس فيفرح الناس ويسرون بما هو عليه من دون أن يقدم لهم لا مالا ولا عملا، وإنما هي أساريرهم الفتحة والمشرحة. وأيضا من المعروف أن تفرغ من دلوك في إنائه. في الزمن السابق ملح المياه من الآبار إنما يكون بالدلاء، لأنهم لم يكن عندهم شبكات للمياه كزمننا هذا والنعمة التي نعيش فيها، وإنما الإنسان إذا احتاج إلى الماء ذهب بقدره أو بقربته لأجل أن يبحث عن الماء، وليس كل الناس عندهم أنهار، وإنما يكون من الآبار التي تحفر. إذا وصلت إلى البئر وفيه إنسان ينزح الماء، فبدلا من أن يأخذ هو هذا الماء وجدك تنتظر عنده، ففرغ ما في دلوه في إنائك، فماذا سيكون شعورك حينئذ؟ ستكون مسرورا جدا وشاكرا لإهدائه هذا الماء وتفضله عليك به. فهذا من المعروف الذي يثاب به الإنسان. الله جل وعلا ذم الذين يمنعون الماعون في سورة من سور القرآن اسمها الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون جارك يحتاج إلى القدر يطبخ فيه أو إلى صحن لأجل أن يضع فيه طعامه فرفض، هذا من منع الماعون. وبذل هذا الأمر يعتبر حلا لمشكلة جارك من دون أن يترتب عليك ضرر، لأنه إذا انتهى من استعماله رده إليك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند الحاكم وغيره أنه ما ينفقه الإنسان على نفسه أو ينفقه على أهله وهو يحتسب الأجر في هذا أنه يكون صدقة عليه، والصدقة تعني ترتب الثواب عليها. وقد مر بنا في دروس مضت أن أفضل ما ينفقه الإنسان من ماله هو ما أنفقه على نفسه ثم على أهله، وأن هذا أفضل مما يتصدق به إذا كان هو وأهله في حاجة إلى ذلك دون أن يكون فيه إسراف أو تبذير أو ما شابه ذلك. وكذلك ما يدفعه الإنسان ليقي عرضه ويسلم من أن يذمه الناس وينتصر بين الناس فإنه بهذا يكون قد دفع عن نفسه سوءا. والله جل وعلا يضمن النفقة التي ينفقها الإنسان إلا النفقة التي في المعصية أو في البنيان، ومعنى في البنيان هو التفاخر في البنيان والزيادة عن ما يحتاجه الناس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى له بيوتا حول مسجده وكانت بيوتا متواضعة، وكذلك مسجده بناه عليه الصلاة والسلام وكان من اللبن والخشب وجذوع النخل. صدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان كما في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخر. قلت أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الجزية وقلنا إن أقل أحوال الإنسان في نفعه للآخرين أن يمنع ضرره أن يتعدى إليه. إذا كنت لا تريد أن تقدم لهم شيئا من عندك تخدمهم فيه وتيسره لهم وتحسن به عليهم فلا أقل من أن تمنع ضررك أن يلحق بالآخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه أي غدره ونكره وحيله. فكف الأذى هذا شأنه عظيم. إذا لم يبذل الإنسان معروفا فلا أقل من أن يكف شره. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال يؤمن بالله. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله يعني يقدم شيئا من المال للآخرين مما أعطاه الله إياه. قلت وإن كان معدما لا شيء له. قال يقول معروفا بلسانه. قلت فإن كان عجيجا لا يبلغ عنه لسانه، يعني لا يبلغ عنه لسانه يعني لا يحسن الكلام. قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال فليصنع لأخر، يعني يصنع